السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، قرأت أن ابن عبد البر إذا قال في راو أجمع على أنه ثقة لا يلزم منه أن كل من سبقه من العلماء كانوا على توثيق هذا الراوي، بل يقصد اتفاق طائفة معينة فقط، طائفة معينة فقط. وهذا ما قرأته للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى في جزء الفوائد المنتقاد للسمرقندي عن شيوخه، فهل هذا الأمر صحيح بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم؟ الله، ابن عبد البر في المسائل الفقهية إذا قال أجمعوا يريد الأغلبية، والقول الآخر قول مهجور، قول يعتد به، قول يعتبر به، فلا يلزم من الاتفاق الإجماع. كلمة الاتفاق عند ابن عبد البر واسعة، ولذا حذر أهل العلم من إجماعاته، يعني وهذا معروف في القاعدة 89 من كلام المقري في كتابه الكليات. بارك الله.